مساء الفل والكادي وريح العود والريحان، وبالأطياب جئناكم نهني وأجمل العرسان. وباسم الوالد الحاني وراعي الجود والإحسان، وباسم عريسنا الغالي الحبيب نردد الألحان، وندعوكم بكل للحب يا أحباب يا خلا. مساء العرس موعدنا بكم وفراحنا تزداد، وفي ليل اللقاء بكم سيعبق نرجس الأفنان. بيوم زفافنا الموعود حيث الأهل والجيران، فكونوا في ضيافتنا فأنتم أكرم الضيفان. وضجوا بالدعاء لهم بأن يحيوا على الإيمان، ويسعدهم إله الكون وهو المنعم المنان. وصلوا يا أحبائي على المختار من عدنان، وكل الآل والأصحاب أهل المجد والفرسان. صلاة بالشذا طابت وطاب بنورها الإنسان، بها نرجو من النيران ونسكن جنة الرضوان.